بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه تتمة قصة بني إسرائيل في سورة يونس بعد أن أراهم ربنا عز وجل إغراق الفرعون ومن معه من الجموع الحاشدة. قال ربنا عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. التبوأ معناه الإنزال والإسكان، يعني ربنا عز وجل أسكن بني إسرائيل سكن صدق. والسكن الصدق المقصود به هنا أي السكن الحسن الذي يستريحون فيه. الإنسان يستريح في السكن إذا كان هذا السكن يوفر له خصلتين: الأولى أنه هو بيسد حاجته، نمرة اثنين أنه يحقق أمنه. يبقى أول حاجة سد الحاجة، اثنين تحقيق الأمن. وجمع الله تبارك وتعالى المطلبين في سورة قريش في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لو أنت سألت الناس إيه أهم المطالب التي تريدون، ستجد أن معظم مطالب الناس الحياتية حاجتين: أن أنت تكفي حاجته، اثنين تحقق له ماذا؟ أمنه. يبقى آمن في نفسه وفي زوجه وفي دبته وفي بيته وما إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى جمع كل المطالب التي يريدها بني إسرائيل في كلمة المنزل الصدق، فقال: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي منزلا حسنا يتحقق فيه كل ما يريدون من الحاجات الأساسية: المأكل والمشرب والملبس والمنكح، زائد ماذا؟ زائد الأمن. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر بأنه أورثهم ملك الأرض، في حاجة أعظم من كده؟ ملك الأرض. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. يبقى تملكوا مشارق الأرض ومغاربها، وورثوا من آل فرعون النعمة التي كانوا يتنعمون فيها، الزروع والجنان والفاكهة والكنوز والمقام الكريم، هذا كله أخذه بنو إسرائيل. إذن دي غنيمة باردة. الغنيمة الباردة هي التي تؤخذ من غير ماذا؟ من غير قتال. غنيمة باردة، زي واحد مثلا رايح يصيد سمك في البحر، فالصنارة طلعت حاجة تقيلة، يجي يبص كده يتلقاها جوهرة ثمينة، راح يبيعها بحها ب 13 مليون جنيه استرليني. هو تعب في حاجة؟ ده ممكن الناس تضيع حياتها كلها عشان تحوش 100 جنيه. هذا الرجل أخذها غنيمة باردة، بغنيمة باردة. هما بنو إسرائيل حربهم تعبهم عرقهم، حصل لهم حاجة ولا أي حاجة، ومع ذلك ربنا عز وجل أعطاهم هذا الملك الواسع. فعبر ربنا عز وجل عن هذه السعة وهذا الأمن العظيم وهذه الحاجيات التي ما كانوا يحلمون بها بكلمة ماذا؟ مبوأ صدق. ولقد بوأنا بني إسرائيل، وصدر الآية بالتحقيق، لقد بوأنا وأسند الفعل إليه، لأنه هو الذي أمر وأذن، لأنه هو الذي أمر وأذن. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، الرزق الحلال الواسع. ربنا عز وجل أعطاهم المن والسلوى من طعام أهل الجنة، ودي بقى مسألة عجيبة جدا لم تعطى لأحد من البشر. إن ربنا عز وجل ينجيهم ويديهم الملك ويطعمه المن والسلوى من طعام أهل الجنة، ولكن الناس دول كانوا ناس يعني أمرهم عجيب. قالوا: يا موسى احنا زهقنا بقى من وسلوى، بقى زهقنا. طب انت عاوزين ايه؟ عاوزين فحلين بصل وشوية كشري وفول وعدس وحاجة زي كده. ألا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه هي الخسة التي وجدت في طبائعهم. دايما بنقول فلان ده طنته خسيسة وده طنته عظيمة ونبيلة، في هناك ناس كده وناس كده. بنو إسرائيل كانت أمة بالفعل لم تدخل الإيمان بنبل وعظمة، وإنما دخلت الإيمان بعد أن رأت الذل الشديد. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، الرزق الحلال الواسع، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. سبحان الله، يعني أحيانا العلم يكون سبب في وقوع الخلاف، بدل ما العلم يرفع الخلاف العلم يكون إيه؟ سبب في وقوع الخلاف. أيوة نعم. قيل هذا في عموم اليهود أنهم كانوا على الأمر، حتى إذا ما أتتهم التوراة ومات موسى اختلفوا في التوراة فتنازعوا وتدابروا وكان بأسهم بينهم شديدا. يبقى ده في عموم اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 71 ملة أو فرقة، وافترقت النصارى على 72 ملة أو فرقة، وستفترق أمتي. كلمة سن دي دلالة على ماذا؟ على الاستقبال في المستقبل. على 73 ملة أو فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وليس المقصود بالجماعة جماعة مسماه، يعني الناس تقول احنا بقى الجماعة، لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الجماعة، وهذا الحديث موجود في بعض السنن وعند الحاكم، بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن معيار النجاة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، دي مسألة مهمة جدا، سواء في باب الاعتقادات، ودي مسألة مهمة جدا، باب الاعتقادات أو باب الأخلاق، لابد الناس تكون أخلاقها شبيهة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة. والإعوجاج في باب الأخلاق دليل على الإعوجاج في باب الاعتقاد، لأن العقيدة إذا صحت صحت الأخلاق، ثم بعد ذلك نجد هناك صحة الأفهام، الإنسان يفهم الأمور على حقائقها من غير شطط ولا غلو، الإنسان لا يشط ولا يغلو ولا ينتصر، وإنما يكون توجهه وقصده إلى الحق حتى يفهم الأمر على ما هو عليه، رحمكم الله. ثم العمل الصالح، العمل الصالح دي مسألة مهمة أيضا، العمل الصالح المربوط بحاجتين، المربوط بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عملا ودلا وسمتا وهديا واقتداء، ثم أن يقصد به وجه الله عز وجل. بعض الناس قد يأتون بأعمال صالحة ولكن في الحقيقة هي صالحة من حيث الظاهر، وإنما يقصدون تعبيد الناس لأنفسهم لا تعبيد الناس لربهم، دي مسألة أيضا تحتاج إلى تأمل شديد، تأمل شديد. إذن أربع أركان مهمة جدا أيها الإخوة: الاعتقاد الصحيح، والأخلاق الحسنة، والأفهام المنضبطة، والأعمال الصالحة. يبقى دي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقيل هذا في اليهود خاصة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالعلم هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا فيه، فمنهم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن كعبد الله بن سلام، ومنهم من كفر كحيي بن أخطب وغيره. طب الناس سواء اليهود من حيث العموم أو اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد النبي، لأن إلى اليوم هناك يهود يسلمون، إلى اليوم في هناك يهود يسلمون ويحسن إسلامهم يوجد، وهناك يهود يكفرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصار محمد هو العلم الذي فرق الله به بين المؤمنين والكفار من بني يهود. طب الخلاف ده، الخلاف ده بقى مين اللي يحسمه؟ قال الله عز وجل: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه الآية أشكلت على البعض، والقول المرجو في هذه الآية أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود غيره، يبقى ده مش خطاب للنبي، مش هو المقصود بهذا الخطاب، لأن حاشا وكلا إن النبي عليه الصلاة والسلام يشك في الوحي، حاشا وكلا. ولذلك العلماء قالوا خطاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنحاء: النحو الأول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو له ولغيره من أمته، له ولغيره، وهذا خطاب التشريع، فخطاب التشريع العام للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من عموم أمته كالصلاة والصيام والزكاة والمناسك إلى غير ذلك. النوع الثاني من الخطاب خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو له خاصة، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، إلى أن قال ربنا عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، إيه بعد كده؟ خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة ده جملة تخصيصية لأن ده حال والحال تخصيص، يبقى كلمة خالصة لك دلالة على إن الوهب ده خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. والوهب أن تأتي المرأة لتهب نفسها من غير ولي ولا شهود. يا ترى مين الوحيد اللي ربنا أجاز له الوهب؟ هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش واحدة كده تيجي للواحد وتقول له أنا وهبت لك نفسي ويقول لها خلاص تعالي، لا، الكلام ده مش موجود. ولذلك كان بعض المغرضين يشغبون على أهل السنة ويقولوا انت الناس دول عندهم الجواز سهل، أي واحدة تيجي تقول له أنا وهبت لك نفسي قوم واخدها إيه في إيد من إيدها كده ويتوكل على الله. المسألة دي ما كانش حد غلب، لكن الكلام ده كلام غير صحيح. إذن الوهب ده خاص بمين يا إخواني؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد أن يدعي هذه الخصوصية لنفسه، ما ينفعش، لا يصح ولا يجوز. النوع الثالث من الخطاب هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقصد به ماذا؟ غيره، كقول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فحاشاه أن يكون شكا فيما أوحي إليه، وكقول الله عز وجل: فلا تكونن من المشركين. فمن المحال أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك، لأنه إمام التوحيد والهدى صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المقصود بالخطاب، فلماذا وجه إليه الخطاب؟ الجواب: لأنه المتلقي للخطاب حتى يبلغه، ما ربنا هو اللي بيكلمه، فربنا هو اللي بيكلمه علشان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ غيره هذا الخطاب. فقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، بعض الناس ربما يشك في بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فالجواب: هل هذا لعموم الناس ولا هذا لمن وقع في المرية؟ لأن الشك هو التردد بين أمرين، وأصله إن الإنسان يكون على حاجة فيجتمع معها حاجة تانية، يجتمع معها حاجة تانية فيضم الأشياء بعضها إلى بعض فيقع في الحيرة والاضطراب والتردد، فسميت الحيرة والاضطراب والتردد بماذا؟ بالشك، لأن الشك هو جمع الشيء بعضه إلى بعض. حتى هناك في بعض البلاد بيصيدوا السمك، إن الصياد ينزل يجمس، يعني يدور على السمك في قعر البحر ومعاه مشكة عبارة عن إبرة طويلة كده وخيط من الحرير، يصطاد السمكة ويحطها في الخيط، ويصطاد السمكة التانية ويحطها في الخيط، يطلع معاه الخيط مليان ماذا؟ سمك. إذا انضم بعضه إلى بعض، فهذه لهجة يعرفها الصيادون وأصلها أصل عربي. إذا الشك معناه التردد والحيرة والاضطراب، وعرفنا أصل هذه المسألة: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ليس السؤال لمطلق الناس، وإنما السؤال لمن آمن منهم. فإذا سألت من أسلم من اليهود والنصارى لأجابوك أن في كتبهم ما يدل على أن هناك رسولا اسمه محمد بن عبد الله وله أوصاف وعلامات وأمارات، ده موجود في التوراة والإنجيل. ولسه بنقول النهاردة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وننظر إلى الجملة دي رحماء بينهم، يريت أن المسلمين يجعلوا شدتهم على الأعداء، ولو أن هناك شدة على بعض أهل الإسلام تبقى بضوابط شرعية ولا تكون أصلا، ولكن الأصل أن الرحمة تكون بين أهل الإسلام. وبعدين ربنا قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. أدي التوراة فيها أوصاف الصحابة وأوصاف أهل الإسلام، يبقى أوصاف أهل الإسلام موجودة في مين؟ موجودة في التوراة. طيب لما نيجي بقى نشوف في الإنجيل، قال ربنا إيه بقى؟ كزرع أخرج طلأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يبقى ده الوصف بتاع أهل الإسلام في الإنجيل. الزرع تجد النخلة تكبر ويجي وسطها وجنبها وحواليها نخل صغير، النخل الصغير ده الفصل ده يبدأ يكبر، حاجة من اتنين، إما يقطع فيزرع، فلما يزرع يبقى كبير يبقى صغير، وبعدين بعد ما يبقى صغير يضخن ويكبر يعني يغلظ ويستوي ويرتفع. فيجي الراجل الفلاح يبص كده يجد ما شاء الله النخل بقى ايه؟ بقى كتير جدا، واصل النخل الكتير ده كله ايه؟ نخلة واحدة. مين النخلة الواحدة اللي انتجد النخل الكبير ده كله؟ مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كل الخير بتاعنا ده اصله هو مين؟ هو مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف ده هو موجود في الإنجيل. طب من الذي يعرف أوصاف الإسلام وأهل الإسلام ونبي الإسلام في التوراة والإنجيل؟ الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل ممن أسلموا، ممن أسلموا، لأن ربنا بيقول فلما جاءهم ما عرفوا آمنوا به، لا صدقوا به، لا هم اللي إيه؟ كفروا به. إذن في هناك ناس فلما جاءهم ما عرفوا آمنوا كعبد الله بن سلام، وناس فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولذلك الكفار بعد المعرفة متعرضون للعن، فلعنة الله على الكافرين. ثم قال الله لقد جاءك الحق، لقد جاءك يا محمد الحق من ربك، الوحي حق من الله عز وجل، فلا تكونن من الممترين أي المترددين الشاكين. والمرية شدة الكذب، إذا شك ولكن فيه تكذيب واضطراب. ولا تكونن أيضا، ده كله خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بإيه؟ والمقصود بإيه؟ غيره. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي قدرا، فعلم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا ولن تطامن قلوبهم للحق، هذه كلمة الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، فإذا رأوا العذاب الأليم لا ينفعهم ذلك الإيمان. ولكن هناك حالة واحدة عندما رأت نظر العذاب سارعت بالإيمان ودخلت في جناب الدين، فنجاها ربنا عز وجل. من هي وما قصتها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك في أولاد المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين وشيوخ المسلمين، وأن يشف مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يكثر خيرنا، وأن يقلل شرنا، وأن يهدينا، وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.